نتكلم في الكفارة، وهل تعرض الإمام البغدادي رحمه الله تعالى بالكفارة بالعتق، عتق الرقبة، ذكر مسائل متعلقة به، فمنها لا يجزئ عتق المدافع حكم الموت. لما الله سبحانه وتعالى قال تحرير رقبة، أي رقبة كاملة ليست فيها حرية بوجه من الوجوه، فقال لا يجزي عتق المدبر وأم الولد، وأن المدبر وأم الولد كل منهما إذا مات السيد نال حرية كاملة، لا حرية كاملة، فهو هذه الرقبة يعني ليست كاملة الرق، نالت هذه الرقبة الحرية بوجه من الوجود. طيب، قال هناك المدبر وهم علمنا من هو المدبر ومن هي أم الولد، وعلمنا من هو المكافئ الذي كتبه سيده على ماله إن أتى به صار به صار حرا. قال كذلك الأمر في المكاتب الذي أدى بعضنا عليه، أي لو يقول بأننا حرية بوجه من أما المكاتب الذي لم يؤد شيء مما عليه فإنه يجوز يجوز عتقه كفارة. يبقى إذا المسألة هذه الطبعة هل نالت الحرية بوجه من الوجوه أم لا؟ إن لم تكن نالت الحرية بأي وجه من الوجوه تكون كفارة بعتق، نالت الحرية بوجه من الوجوه لا تكون كفارة. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن مهند البغداني رحمه الله: ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة، فكان الرق فيهما ناقصا، وكذا المكاتب الذي أتى بعض المال لأن اعتاقه يكون ببدل. ببدل هو الآن هو المال. وعن أبي حنيفة رحمه الله يجزئه لقيام الرق من كل وجه، ولهذا تقبل الكتابة الانفساق. العبد المكاتب الذي أتى بعض عليه هو نال الحرية بوجه من أدى بعض عليه، فإذا اعتقه يكون عتقه بإيه؟ ببدل، وهو بقية ما عليه أدى بعض، لكن نحن نريد رقبة كاملة لتكون ليكون عتقها قربا كاملا لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فيه بعض الآن بعض الآن. أبو حنيفة رحمه الله قال في الصحيحين الثاني فقال يجوز، لماذا؟ قال لأن عقد الكتابة من العقود غير اللازمة، من العقود غير الآن اللازمة، العقد اللازم هو الذي لا يقبل الانفساخ، يعني لا يقبل الانفساخ من جهة واحدة، يعني مثلا عقد البيع لا يقبل الانفساخ، لا يقبل الانفساخ، لا يستطيع البائع أن يفسخه وحده، ولا يستطيع المشتري أن يفسخه، فاسمه عقد لازم، لكن هناك عقود غير لازمة مثل عقد الجمع، فإنه يجوز للوالد أن يرجع إليه في بدله. فكذلك هنا الإمام أبو حنيفة قال أن يجزئ عتق الرقبة المكاتبة لقيام الرق فيها من كل وجه. دليل ذلك قال لهم الكتاب فتقبل بخلاف عمومية الولد والتدبير لأنهما لا يحتملان الانفساخ. إذا قال له أنت حر حال إدباري خلاص لا يقبل ذلك الانفساخ، لا يقول رجعت في ذلك. عمومية الولد الأمر التي استوجبها سيدها، هل يستطيع سيدها أن يفسخ عموميتها؟ لا، لأنها صارت لازمة للجهاد بالولد، لأنها صارت لازمة بالولد، فهذا لا يقبل الانفساخ. فيبقى هون إذا أعتق المكاتب الذي لم يعد شيئا جاز عند أدى البعض، جاز عند الصاحبين ولكن الحاسب. نعم، خلاف ابن الشافعي فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا. فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز، خلافا للشافعي رحمه الله له أنه استحق الحرية بجهالة الكتابة. بجهة الكتابة، يعني إيه جهة الكتابة؟ يعني بطريق الكتابة، طريق عرض الكتابة أو المكاتبة، هذا ما لم يكن لديه الواجب. لكن نحن نقول إنه لا زال كان عبد ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه الآن كل. لماذا؟ لأن سيده يستطيع أن يفسخ هذا الآن العهد. فأشبه المدبرة. ولنا أن الرفق قائم من كل وجه على ما بينا، ولقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة. إلا فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة. هناك العبد الآن المأذون، هناك العبد المأذون. من هو العبد المأذون؟ هذا هو العبد الذي أذن له سيده في التجارة. إذن هذا أطلقه في ذلك، أعطاه الحرية في ذلك. فمن الممكن سيده أن يرجع في إذنه ويرجع عليه الحجر مرة أخرى. هل عقود العبد معتبرة؟ غير معتبرة. فإن أذن له السيد اعتبر. طيب، فإن رجع عليه الإذن مرة أخرى، أي حجر عليه مرة أخرى، انتهى الإذن. قال الإذن فك الحجر، الإذن فك الحجر. العبد محجور عليه الآن مباشرة أي عقد من العقود، برضه غير معتبر في هذا. إذا أذن له سيده في ذلك فإنه يكون قد فك عنه الآن الحجر. وفي كتاب المأذون سيأتي أنه يأذن له في السوق حتى لا يغر الناس، ينزل العبد يبيع ويشتري وكذا، ثم يطرح أنه محجور عليه ليس مأذونا. لا، سيأتي إذا قرأنا باب المأذون أو كتاب من أبواب العلم إنه إذا أذن له سيده لا يبقى يأذن له في الآن في السوق. لماذا؟ لأنه أين سيباشر بيعه وشراءه؟ إنما يكون في الآن في السوق أمام التجار، ولذلك يعتبر من الإذن. لو أن العبد باشر بيعا أو شراء أمام سيده مع آخر وسكت سيده يكون إذن. نعم. إلا أنه بعوض فيلزم من جانبه، ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الإعتاق إذ هو يحتمله. إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد لأن العتق في المحل بجهة الكتابة، أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب. إنما يظهر في حق الآن العتق للضرورة، الضرورة لصحة الآن الاعتاق. بسم الله. وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز على هذا الخلاف كفارة اليمين. هنا اشترى أباه أو من اشترى ذا رحم محرم منه عتق عليه، يعني شراؤه عتق، شراؤه عتق. يعني لو أن إنسان كان أبوه عبدا أو كان أبوه عبدا فاشتراه بشرائه صار إيه؟ صار عقل شرائه، صار عقل بيعه هو عقل حرية. طيب فهنا اشترى أباه أو ابنه بنية الكفارة، اشتراه بنية كفارة الزكاة. طيب أو أي كفارة من التي فيها الباب الرقى. قال إن اشترى أباه أو ابنه ينوي الشراء، ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها، خلافا للشافعي قال لا يجوز. وعلى هذا الخلاف كل كفارة أو كل كفارة يكون فيها الآن الرقبة. عندنا لأن قلنا إنه بمجرد شراء، بمجرد دخول في ملكه صار حرا، الإمام الشافعي قال لا يجوز. نظرا إلى أمور أخرى هو أنه بالشراء دخل في ملكه فلا يكون مخطرا، إنما تحرر بناء على أنه ذو رحم محرم منه. يأتي تفصيل المسألة في الأيمان التي قريبا. نعم. قال والمسألة وقال الشافعي لا يجوز على هذا الخلاف كفارة اليمين، والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله. وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة. عبد المشترك يعني إيه العبد المشترك؟ ما معنى العبد المشترك؟ له مالكان. عبد بين اثنين، عبد بين اثنين. له عبد مشترك، مشترك بينه وبينه. فأعتق يعني ويملك نصفه وأخذ يملك نصفه. اشترى نصفه. طيب اشترى نصفه وهو موسر، وهو موسر يعني يستطيع ان يضمن لشريكه النصف الباقي، النصف الباقي. قال فان اشترى نصفه وهو موسر وضمن باقيه يعني ضمن بقيته لشريكه، قال ابو حنيفه لم يجز هذا عن عن الكفار. لماذا؟ قال لم يجز عند أبي حنيفة وجاز عندهما. ما سبب الاختلاف؟ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العتيقا، معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه، بخلاف ما إذا كان هذا توجيه رأي صاحبي. يجوز عندهما إذا كان موسرا إن اشترى نصف عبده وضمن النصف الثاني لصاحبه أو لشريكه فإنه يجزي، فإنه يجزي. لماذا؟ لأن عند الصاحبين العتق لا يتجزى. متى نال العبد الحرية أو العتق في جزء أعتق الباقي، أعتق الباقي. فتحرير نصفه هو تحرير الباقي عنده. أو حنيفة العتق عنده يتجزى، عند الصاحبين لا يتجزى. فإن كان موسرا فأعتق نصفه ودمر النصف الباقي لشريكه فإنه يجزئ عن عن الكفارة. وهو ملكه بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا. ما السعاية؟ ما السعاية؟ سعي العبد. ما معنى سعي العبد؟ ما معنى سعي العبد؟ هو يجتهد لأن يعتق نفسه. يسعى في نفسه أو أو يسعى فيما بقي منه. يعني هذه المسألة. قالوا إذا كان معسرا عند الجميع لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان موسرا أعتق النصف وضمن النصف فكان الإعتاق كله راجعا إليه. هذا على كلام الصاحبين ماشي. لكن إذا كان معسرا فأعطى نصفه صار البعض هو المرتب والعبد سيسعى في نصف الجهة الباب. فالعبد هنا ليس كله راجعا إلى المظاهر لكن النصف فقط بماله والنصف الثاني بمال العبد. ولأبي حنيفة رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على من على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة. يعني العبد بين الاثنين بين المالكين سالم لكل واحد منهما معنى العبودية للعبد. فإذا أعتق أحدهما النصف انتقص حق الشريك الثاني. يعني أعتق النصف يبقى نقص حق الذات الشريك الثاني لانه خلاص سينال الحريه سيخرج من ملكه اما بسعاده او بعوض من الان بضمان المعتق. هذه هي المساله. فهنا قال اذا اعتق ابو حنيفه قال اذا اعتق نصفه انتقص على ملك صاحبه. طب انتقص على ملك صاحبه اي شريكه وانتقل ملكه إليه هو بالآن بالضمان بالآن بالضمان فلم يصل اعتاقا كاملا. فقال إن نصيب صاحبه انتقص على ملكه ثم تحول إليه بالضمان ومثله يمنع الآن يمنع الكفارة. أبو حنيفة قال إن لا يكون معتقا أو لا يكون عتيقا لمجرد عتق النصف بل لأنه انتقص أو انتقص حق صاحبه شريكه في النصف الثاني. فعندما انتقص أو انتقص يرجع على السبب في ذلك. من السبب في ذلك؟ العتق شريكه. فهو لا زال هذا النصف ملكا لله لصاحبه ولكنه ملك منقص ثم سينتقل إليه بالآن بالضمان ثم سينتقل إليه بالآن بالضمان ومثل ذلك يمنع صحة الآن الكفارة. طيب وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جازت. نعم يعني هذه المسألة عنده عبد وعليه كفارة الضمان فقال له نصفك حر. طيب ثم بعد ذلك اعتق النصف الثاني اجزاه ذلك عند الجميع عند ابي حنيفه وعند صاحبه. ما وجه الفرق بين هذه المساله والتي قبلها؟ المساله الاولى العبد بينه يملكه المظاهر ويملكه شريك للمظاهر يملك بعضه المظاهر ويملك بعضه الاخر شريك. أما هذه المسألة فالعبد كله ملك للمظاهر لنفسه. فأعتق نصف عبده ثم أعتق نصف الآن الثاني يجزئ عند أبي حنيفة وعند غيره. لماذا؟ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق من جهة الكفارة ومثله غير مانع. يعني انتقص في حقه هو في حق المظاهر لا في حق الشريك كما في المسألة الأولى وذلك لا يمنع صحة الكفارة لأن الكفارة أن يعتق العبد وعلى ملكه وهذا تحقق النصف الأول وكان على ملكه والنصف الثاني وهو على ملكه. نعم ومثله غير مانع كمن أفجع شاة لأضحيته فأصاب السكين عينها بخلاف ما تقدم. هذا تنظير لهذه المسألة بمسألة أيضا عندنا. نحن عندنا الأضحية لا تجوز بالعورة لا تجوز بالعورة ولا بالحرجة. طب لو أرجع شاته للأضحية فالسكين بدل من أن يمرها أولا فقد دخلت السكين في عينه. قالوا لا اعتبار لذلك لا اعتبار للحين لذلك فإنها تجزئ أيضا كذلك الأمر إذا كان يجزئها فانكسرت قدمه كذلك الأمر هكذا العيب ليس مقصودا ليس مقصودا فكذلك هنا كما أجزأت هذه العوراء التي أصاب العور بسكين المضحك ساعة الأضحية أو ساعة الأضحية مثلها مثل هذا الذي أعتق عبده في البيئة بكلام نعم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك هنا تمكن النقصان على ملك الشريك قلنا في المسألة الأولى انتقص على ملك صاحبه صاحبه وانتقل إلى ملكه وهو بالضمان إنما هنا انتقص على على ملكه هو فصار معتقا بكلامين وذلك لا يضر وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين يعني عند الصاحب هو بكلامه الأول نصفك حر صار حرا من كل وجه وإن أعتق نصف عبده عن كفرته ثم جمع الذي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة لأن الإعتاق يتجزأ عنده وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص لم يجوز عند أبي حنيفة لأن الإعتاق يتجزأ عنده يكون نصفه حر ونصفه عبد وضعه حر وثلاثة أرباع عبد فأبو حنيفة قال لم يجوز أن أعتق النصف ثم جامع ثم أعتق النصف الثاني لأنه لم يكن معتقا رقبة كاملة بل أعتق نصفه رقبة فأبو حنيفة قال أعتق أول النصف ثم جامع ثم أعتق النصف الثاني قال لم يجوز لم يجزئ ذلك عن الكفارة عند الصاحبين يجزئ ذلك عن الكفارة لماذا؟ لأن الصاحبين قال الإعتاق لا يتجزأ فالعتق نصفه قبل المسيس كان معتقا من الكل طيب. أما عند أبي حنيفة لم يكن معتقا الكل لازال معتقا النصف فلما مسك وأعتق النصف الثاني فإن ذلك لا يجزي إذ يجب عنده العتق كاملا قبل المسيس نفس الصاحبين يقول ولذلك لابد من العتق كاملا قبل قبل المسيس فإذا أعتق النصف أو الربع أو النصف كان العبد كان حرا كان معتقا كاملا لأنه لا يتجزأ عنده وإعتاق النصف حصل بعده وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل الكل قبل المسيس نعم طيب قال اقرأ سنزل وإذا لم يخدم الظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق أما يعني هذا الشرط أن يصوم شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان لأنه سيأتي أن رمضان يجب صيامه لأنه شهر الصيام فرض عليه وأيام المنهي عنها النحر والتشريق والفطر ذلك سيأتي لماذا؟ ما هذه أيام إذا صامها هي أيام النهي فيها يعني النهي عندنا عن الأمور الشرعية يقرره وهذه مسألة أصولية ولذلك عندنا إذا صام مثل هذه الأيام إذا نذرها خرج عن عن العهد وإذا لم يصومها نأمره بإيه لقضائها في أيام أخرى طب فلماذا هنا الكل قلنا بأنه لا يجوز أن يصوم شهرين متتابعين يتخللهما أيام مثلا التشريق ويوم النحر لماذا؟ قال لأن صيام الشهرين المتتابعين فصيام شهرين متتابعين طيب قالوا هنا كذلك الأمر يقول قد تابع لكن نقول هذه الأيام صيامها ناقص وصيام شهرين متتابعين الذي جاء في الآية ينصرف إلى الآه إلى الكان والناقص لا يجزئ عن الآه وعن الكاف سائل هذا الكلام اقرأ فإن جامع التي ظهر منها في خلال شهرين ليلاً عاملاً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عين أبي حنيفة ومحمد رحمه الله خالف أبو يوسف في مسألة إذا جامع ناسياً أو جامع في ذهن بالليل وقال أبو يوسف رحمه الله لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع لأن الجماع في الليل هل يمنع التتابع؟ لا لا لا يمنع التتابع لأن الليل ليس محلا للصوم ومن أفطر ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه طيب ماشي إذ لا يفسد فيه الصوم وهو الشرك وإن كان تقديمه على النسيس شرقا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض ففيما قلتم تأخير الكل عنه يعني أبو يوسف يقول لهم إنه قدم البعض يعني بعض الكفارة قبل المسيح وفيما قلتم أنتم يعني يا محمد ومعك الإمام أبو حنيفة فيه تأخير الكل يعني تأخير الكفارة وتقديم البعض خير من تأخير الكل طيب دي كلام الإمام أبي يوسف ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنفس طيب وهذا يعني أن الصيام يكون قبل المسيس أن يكون الصيام قبل المسيس وأن يأتي الصيام خاليا عن المسيس سواء ليلا أو نهارا وهذا الشرط ينعلم به ويستكلفه وإن أفطر منها يوما يعتب أو بغير عذر بعذر أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة يعني أيضا إذا مرض فأفطر عليه أن يستأنف بعد عليه أن يستأنف أيضا لماذا؟ لأنه فوت شرط التتابع المنصوص عليه لأنه فوت شرط التتابع المنصوص عليه ولأن الكفارة فيها معنى الكفارة تشتمل معنيين معنى العبادة ومعنى العقوبة معنى العبادة ومعنى ومعنى العقوبة فهون الآية اشترطت التتابع أن يكون الشهران متتابعين طيب فهنا في هذه الحالة فات التتابع نقول له استأنف وإن كنت مريضا أرى الله أعلم أن هذا إلماح إلى أن الكفارة فيها معنى العقوبة نعم الصوت واضح؟ أم انقطع الصوت؟ انقطع انقطع طيب فهنا التتابع في العادة يوجد أما ما لا يمكن فيه التتابع فيعذر فيه المرء في الكفارات هذا يضطر في مسألة تتعلق بمسألة تتعلق بالجهاد المرأة أيضا عليها التتابع في الصيام إذا كانت عن كفارة قتل المرأة عليها كفارة زهار سيأتي الكلام إذا قالت للرجل أنت علي كظاهري هذه أو سيأتي الكلام هذه هذه مسألة فيها رأي الإمام الحسن سيأتي بني هنا لأن أحد الصاحبين أبو يوسف قال يا مظاهر عليها كفارة ومحمد قال عليها كفارة اليمين عليها قال هي مغية عليها كفارة اليمين وفي هذه المسألة خطأهما الإمام الحسن والزياد قال بما شئت خلقته قد أخطأ. ستأتي المسألة لا نعجل. هنا المرأة إذا كانت تصوم كفارة فطر يوم عمد في رمضان، إذا أفطر الإنسان متعمدا في رمضان يوما فكفارته إيه؟ صيام شهرين متتابعين. المرأة تصوم الشهرين فحاضرت، هل نقول لها تستأنف؟ لا، لأنه لا يمكن التتابع عادة، لأن المرأة لا تخلو من إيه؟ الحيض أو النفاس في الشهر، لا تخلو من الحيض في الشهر عادة، ولذلك سميت عادة، يعني عادة نسميها العادة الشهرية، لأنها تأتي المرأة في كل في كل شهر فتعذر. أما المرض فنادر، المرض فنادر، فإذا مرضت مرض فأفطرت نقول له استأنف، لأن العادة تقول إن التتابع مقدور عليه بالنسبة للأربعين، بخلاف المرض، ولكن المرض كما قلت لك يطلع مسألته في كفارة القتل وفي كفارة الصيام. وإن ظاهر العبد لم يجوز في الكفارة إلا الصوم، لأنه لا ملك له فلم يكن إلا الصوم، لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال. وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه، لأنه ليس من أهل الملك، فلا يصير ذلك بتمليك. يعني سيده قال أنا سأطعم عنه أو سأعتق عنه، قال لم يجزه لأنه ليس من أهل التملك، لأنه ليس من أهل التملك. إذا ملك، إذا ملك لا يملك، إنما من الذي يملك؟ لصاحبه سيده. نعم، تفضل. وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم 60 مسكينا. كما قلنا إنها كفارة على على الترتيب وليس على على التخييم. على التخييم. لقوله تعالى استعيذ بالله، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير او قيمه ذلك. انا نقول ان الاصل في كل هذه الكفارات هو صدقه الفطر، صدقه الفطر، كما يصلح صدقه ما يصلح صدقه فطر يصلح كفاره في مسائل الإطعام، كفارة سيأتي صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فهنا صاع من تمر أو زبيب أو نصف صاع من بر، وهكذا كفارة الأيمان، كفارة الصغار، كل ذلك يكون المعتبر فيه كفارة المعتبر فيه هو الصدق المعتبر في صدقة الفطر. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر رضي الله عنهما، لكل مسكين نصف صاع من بر. أوس بن الصامت هذا الذي ظاهر من امرأته. نعم. نزلت فيه امرأته آية من الصغار. آية الصغار لما ظهر منها فقال لها ما أراك إلا قد حرمت علي، فقالت لا والله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أوسا ظاهر مني فإنه بعد أن أفنى شبابي وأكل مأكل مالي وذهب أهلي ظن أني حرمت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا قد حرمت عليه، لأن الصغار كان في الجاهلية طلاقا. فهنا في هذه الحالة أخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك السورة اسمها سورة المجادلة، تجادل النبي في أمرها. طيب هلا تشكو إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون فنزل قول الله سبحانه وتعالى لتشريع كفارة الظهار، أي نسخ ما كان قبل من أن الظهار طلاق إلى أنه حرمة مؤقتة بالتكفير. نعم. ولأن المعتبر ذكر حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر، وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة. نحن عندنا في مذهبنا يجوز دفع القيمة صدقة الفطر الكفارات النذور بخلاف الإمام الشافعي بل بخلاف الجمهور. الجمهور يرون لا قيمة في ذلك تجزي، لكن عندنا القيمة تجزي لأن المقصود من الزكوات والصدقات والكفارات والنذور إغناء الفقير، فكما يتحقق الإغناء بهذه الأشياء العينية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز بالنقد وبغيره ما دام يتحقق به الإغناء. المسألة مرت معكم في الزكاة في صدقة الفطر، ما الدليل على جواز إخراج القيمة عندنا في الشيء؟ ما الأدلة التي يستدل بها الحنفية على جواز إخراج القيمة؟ تذكر درست الزكاة؟ لا مش مكتوب عندك يا عبد الله. لأن سعر البر والشعير والتمر يعرف بالقيمة. ليس هذا هو الدليل. لأن المقصود دفع الحاجة. هذا من الأدلة المعتبرها العقلية. هناك دليل، يعني في صدقة الفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. فإذا المقصود تحقيق اغناء الفقير في صدقة الفطر في يوم العيد. طب في الزكوات؟ صدقة الفطر زكاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأتوا إليه زكاة الزروع والثمار، ماذا قال لهم؟ قال ائتوني بخميس أو لبيس بدلا من الذرة والشعير، فهذا أيسر عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي وجب عليهم زرع أو شعير، فقال لهم ائتوني بخميس أو لبيس. خميس يعني ثوب طوله خمسة أذرع، أو لبيس يعني ملبوس. إلى هذه الآن قيمة أم ليست قيمة؟ وهذا مروي في البخاري تعليقا، مروي في البخاري تعليقا، وكل ما ذكرته الإمام البخاري صحيح يعني. في دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في مال الصدقة ناقة كوماء، يعني في مال الزكاة، لما بعث الرجل الذي يجمع الزكوات وجد ناقة كوماء في أموال الزكاة التي جمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهكم عن أخذ كرائم من أموال الناس؟ الكوماء يعني ناقة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نهيتكم عن أن تأخذوا كرائم أموال الناس، يعني أفضل أموالهم. خذوا الآن الوصف. فقال له الرجل يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين، يعني كان الرجل المزكي على البعيران، فأنا رأيت هذه الناقة الكوماء فأخذتها بدلا من الآن من البعيران، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا ذلك دليل على جواز أخذ القيمة أم ليس دليلا؟ هذا هنا عندما قال قال أو قيمة ذلك مذهبنا وقول أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة. درستم الزكاة؟ نعم. فلما نسيكم؟ الإنسان لا تنسى أن الآن أقولك الساقية، تعرفون الساقية؟ الدولاب، البئر فيها الماء ويأتي بالدولاب يمر هكذا يأخذ الماء، ثم الماء الذي أخذه يفرغه في مجرات إلى الحقول. ما تأخذه الساقية تفرغه دائما، تأخذ وتفرغ. فنحن لا نقرع وننسى، فنكون كالدولاب الذي يملأ الماء فيه ثم يعني مباشرة يفرغه في الكاه في المجرات الذي نقرأه ندرسه حتى تكون فقراء. ماشي ماشي. فإن أعطى من نم من بذن ومنوين من تمر أو شعير جاز. من المن هو ربع الصاع، يعني ربع الصاع. نقول ال ال ال البر نصف صاع من آن من بر لكل فقير، نصف صاع. ما نصف النصف؟ ربع. فأعطى من وهو ربع صاع الصاع، يعني نصف النصف. طيب ومنوين من تمر أو شعير، لأن التمر والشعير الواجب فيها إيه؟ صاع. فمنوين يعني إيه؟ صاع. طيب نصف. وهناك ربع الصاع من البر، يعني ايه؟ يعني يكونان صاعا كاملا. ماشي. باعتبار المجانسه، لان ما الجامع بين التمر والشعير والبر؟ الان الاشباع. الاشباع فعبران ليس واحدا من حيث الايه؟ من حيث الاشباع. نعم. وهو الآن إذهاب الحاجة أو إذهاب الجوع أو الإشباع. نعم. وإن أمر غيره أن يطعم عنه بذلك ففعل أجزاءه. يعني أمر غيره، قال له يا فلان أطعم عني 60 مسكينا عن كفارة الآن الظهار، جاز ذلك لأنه حدث بأمره فكأنما فعله هو. طب لو أنه أمر غيره فصام عنه يجزي؟ لا لا يجزي، لأن الصيام عبادة لا تتحقق إلا من عبادة دليل، إنما هذه العبادة المالية فيجوز أن يأمر غيره به. نعم. لأنه استقراض معمل، يعني استقراض المعنى. لما قلت أطعم عني يعني كأني استقرضتك ما ستطعمه، والقرض يفيد الملك، يفيد الآه الملك. والفقير قريب له أولا ثم لنفسه ستحقق تملكه. يعني بالمقتضى بغير اقتضاء، يعني الإنسان لا يملك القرض إلا بقبضه. قلنا الفقير يقبضه نائبا عن الآن عن المظاهر ثم يملكه لنفسه، ثم يملكه الآن لنفسه. يعني نقول نحن القرض يحتاج إلى أن يقضي الإنسان مستقرضه، وهذا قاله أطعم عني. طب أطعم عني يعني سيعطي للفقير إيه مباشرة. نقول قرض الفقير أولا كوكيل عن المظاهر، قرضه هو قرض المظاهر، ثم بعد ذلك يكون قابضا لإيه؟ فإن غداه وعشاه جاز قليلا كان ما أكله أو كثيرا. هنا لما بيقول قابض له أولا ثم لنفسه فتحقق تملكه من المظاهر، المظاهر لأن الفقير وكيل عنه، وقبض الوكيل وقبض الآه الموكل، قبض الوكيل وقبض الآه الموكل. ف فتملك هو بقبض الفقير كوكيل، ثم تملكه الآن الفقير لنفسه بعد ذلك. ماشي؟ مفهوم؟ طيب. فإن غداهم وعشاهم جازا قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا. يعني لو أنه أتى بستين مسكينا وقدم لهم الطعام غداء وعشاء أو إفطارا وسحورا فأكلوا وشربوا وقاموا، يجزي أم لا يجزي؟ عندنا يجزي عند الشافعي. الشافعي قال لأن هذا إباحة وليس تمليكا وليس تمليكا، نحن قلنا له إن ولأن التمليك عند الشافعي هو يدفع الحاجة أكثر من الإباحة، نقول له الآية لم تشترط التمليك لكن اشترطت الإباحة الإطعام، وهذا لقد تحقق منه الإطعام ما دام أباح لهم الإطعام فأكلوا وكان وشرب سيقرر ذلك. نعم اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لا يلزمه إلا التمليك اعتباره بزكاة وصدقة الفطر، وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا يهم ملابه الإباحة. ولنا أن الإباحة وهي أن تدعو الناس إلى الأكل عندك. نعم. أبحت له. ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام. المنصوص الإطعام وليس التمليك. وهو حقيقة التمكين من الطعام يعني من الآن من الأكل. نعم. وبالإباحة ذلك كما في التمليك. أما الواجب في زكاة الإيتام وفي صدقة الفطر الأداء. نعم، في صدقة الفطر الأداء يعني تؤدي للفقير، أديت للفقير يعني إيه؟ ملكته، ذلك يكون إيه؟ وفي جاء التعبير في الزكاة وآتوا الزكاة، وآتوا يعني ادفع الزكاة يعني من الإيتاء والأداء بمعنى التمليك، إنما الإطعام في كفارة الصغار بمعنى الإباحة. وهما للتمليك حقيقة. نعم اقرأ. ولو كان في من عشاهم صبيا. طيب ماشي كمل المسألة. كمل المسألة. اقرأ. ولو كان في من عشاهم صبي حظي لا يجزئه لأنه لا يستوفي كاملا، ولا بد من الأداء في خبز الشعير ليمكنه. يعني الصبي صبي كان فطيم، يعني ايه فطيم؟ يعني مصطوم من الرضاع. يعني سن الرضاع آخره كام؟ سنتين مش كده؟ أو ثلاث، طيب، أو سنتين ونصف، ثلاث ونشر، طيب، اعتبارًا بالرضاع المحرم عند الآه، عند الإمام أبي حنيفة، درستم الرضاع، هذا عام الماضي، طيب، ما هي مدة الرضاع المحرم؟ عند الصاحبين سنتين، وعند أبي حنيفة؟ سنتين ونصف، سنتين ونصف، دليل أو حنيفة؟ 30 شهرًا. حمله هو كسوله 30 شهرًا. 30 شهرًا. فضلين الصاحبين. لمن نفس الآية. نعم. طيب. ولكن الصاحب قال بان أن مدة الحمل أدناها كم؟ 6 شهور. فبقي سنتان للرضاعة. أبو حنيفة فقال 30 شهرًا أجل أو وقت مضروب للأمرين معا. لم أعود للشرح فيها، ترجعون مرة. يمكنه الاستيفاء إلى الشرع وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدارة. يعني خبز الحنطة أنتم تأكلون خبز الحنطة ونحن نقول تأكلون الآن خبز الحنطة، يعني خبز الآن أثناء الحنطة بر. البر وما البر؟ القمح. غار لا يحتاج إلى الإدام، الإدام يعني ما إيه؟ ما يكفي الخبز. لكن خبز الشعير يحتاج إلى الماء إلى لأنه لا يستساغ وحده. ولكن الآن أرى الله أعلم أن الناس كلها تأكل من هذا الآن هذه الأيام تأكل خبزة الحوض. ماشي خلينا على أصل المرض. عرفت أن أقول شيئا، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فقط خبز الشعير، يأكل خبز الشعير. ولذلك سيدنا الحسن عندما دخل على السيدة أم أيمن وسألها عن تطعمه هو أحد من آل البيت أيمن، فعام النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تستسيغانا، لا تستسيغاني، لم تستطيعوا إيه؟ قال لا اصنعي. قالت فقامت إلى رف، تعرفون الرف، فأخذت منه بعض من الشعير فطحنته دقته ثم ذرته بالقشر فطار منه ما طار وبقي منه ما آن بقي، ثم جاءت به ووضعت عليه الماء فعجنته أقراص وأوقدت النار، ثم حتى إذا أوقدت النار أتت بهذه الأقراص وأضعتها عليها مباشرة على النار، خلبتها هكذا وهكذا، ثم أخرجتها لهم فقال هذا خبز رسول، هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني به قشر شعير أصابه الرماد من النار الذي وضع عليه ولا يستساغ، ليس مطحونا، ليس مطحونا طحنا كاملا، فكان هذا هو طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان زاهدا صلى الله عليه وسلم. اقرا يا شيخ. وإن أعطى مسكينا وغنى 60 يوما أجزأهم، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه. لكن 60 يوما لأن الحاجة تتجدد في كل يوم، إذا فحصل التعدد، عندنا التعدد إما في الشخص أو في اليوم، يعني أطعم 60 مسكينا في يوم واحد أجزاء لأنه أذهب حاجة 60، وإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه لأنه بالزمان تتجدد الحاجة. نعم، لأن المقصود سد الخلة المحتاجة والحاجة تتجدد في كل يوم، فالدفع إليه في يوم الثاني كالدفع إلى غيره. وهذا يتحقق كضريره في دفع الحاجة. نعم، وهذا في إباحة من غير خلاف. وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل لا يجزئه وقد قيل يجزئه، لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد يعني هنا اختلفوا في مسألة ما إذا نحن قلنا إذا دفعه إليه، إذا دفع له الجميع في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يوم واحد، ماشي؟ لكن ما الحكم إذا دفع إليه على دفعات مختلفة، أعطاه في هذا الوقت ثم بعد نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة، فرق الدفع إلى هل يجزئه أم لا يجزئه، اختلف. لكنه قال يجزئه لأنه دفع إليه على دفعات، فتحقق الفاصل الذي تتجدد به الحاجة. والبعض قال أيضا إنه لم يدفع عنه إلا حاجة يوم واحد. لماذا؟ قال لأنها قد تتجدد في يوم واحد لا يجزئه لأن هو اندفع إليه هذا، اندفع إليه الأفعال في يوم واحد أيضا لم نزل عنه إلا حاجة يوم الآن، ونحن نريد حاجة متجددة في بمرور الأيام، بمرور الآن تتجدد بتجدد الآن الأيام، وهذا كله قد حدث في يوم واحد. أما الذي قال فإنه يجزئه، قال لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد بتجدد هذا الإنسان الدفع. نشوف كأن هذا الذي قال هذا القول لأن تجزئه نظر إلى أن التمليك متجدد. أما الذي نظر أنها لا تجزئ إلا عن يوم واحد، قال إنه وإن تعددت إلا أنها لا تجزئ إلا حاجة يوم واحد. نعم. بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة، لأن التفريق واجب من النسل. وإن قرب الذي ظاهر منها في خلال إطعام لم يستأنف يعني لا نقول له استأنف إطعاما جديدا. طبعا احنا في أول فصل الكفارة ماذا قلنا؟ قلنا الكفارة عتق رقبة وكل ذلك قبل الخميس. فلماذا قال هنا إن أكل أو إن جامع خلال الإطعام لا يستأنف؟ لأن بدأ الكفارة لأن من قبل أن يتمس جاءت في سورة العتق وفي الصوم ولم تأتي في الإطعام. فلماذا ذكرنا في أول الفصل أن يكفر بأي واحدة من أصناف الكفارة قبل المسيس، ثم ذكرنا هنا أنه إذا مسها خلال الإطعام لا يستأنف. كما قال أن المسيح أنه قبل أن يتمس ذكر في اثنتين فقط من خصال الكفارة، أما الإطعام لم تشترط. نعود للقول أيضا، فلما قلتم أنه يكفر بأي من خصم انفصال الكفارة قبل النسيس؟ قلنا اشترطنا ذلك لأنه من الممكن أن يقدر على عتق الرقبة أو على الصيام قبل أن يتم الإطعام، يعني حال ما هو يطعم ويطعم 60 مسكينا أطعم 30 وبقي عليه 30 فأسرع استطاع أن يعتق. ماذا يحدث هنا؟ نقول له تبين أن الكفارة هي العتق، فيكون قد أدى شيئا من كفارة إلا تحسب له. فهذا قلنا خشية أن يقدر على العتق قبل أن يتم الإطعام، هذه هي المسألة. لكن إذا مسه خلال الإطعام ولم يوسر فإنه يجزئه أيضا، بخلاف ما لو أنه مسه خلال الصيام أو خلال العتق. كيف خلال العتق؟ لسه ذكرنا المسألة. أولا يعتق نصفه ثم النصف الثاني. أسأل هذا على رأي من؟ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب في هذه الحالة قال إنه إذا قدر على الكفارة بالعتق قبل أن يتم الإطعام فعليه عتق الرقبة. كذلك الآن إذا قدر على عتق الرقبة قبل أن يتم الكفارة بالصيام عليه عتق الرقبة. اقرأ. لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس إلا أنه يمنع من المسيس قبله، لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المزيد. والمنع بمعنى في الواجهة لا يعني عدد المشروعية في المزيد، يعني هو مشروع لأنه لم يشترى، ولكن المنع بمعنى في غيره وهو أنه من الممكن أن يستطيع التأثير على العتق أو الصيام قبل أن ينتهي المنع. نعم. وإذا أطعم عن الله ذهارين ستين مسكينا كل مسكين صاع من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله، فقال محمد رحمه الله يجزيه عنهما وإن أطعم. لمسألة أخرى، وإن المسألة الأولى أطعم عن ذهارين، كانت الظاهرة ذهارين، فأطعم عنهما ستين مسكين، لكل مسكين أطعم ستين مسكين، بدل من أن يعطي المسكين نصف صاع أعطاه صاع كاملا، أعطاه صاعا كاملا، فهل يجزئه عن الكفارتين؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجزئه إلا عن ذهار واحد فقط. طيب هنا اتحد جنس الان الجنس السبب وهو الظهار، وهو الان الظهار. طيب فقال هنا لا يجزي الا عن واحد منهم عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله، وقال محمد يجزيه عنهما، يعني ابو محمد لم يعتبر اتحاد الجنس او اختلاف الجنس. طيب اما ان أعطى ذلك، قال أطعم ذلك عن إفطار، يعني إفطار فطر في نهار رمضان، وظهار أجزأه عنهما عند الجميع. لماذا؟ هو عليه كفارتان بالإطعام، إحداهما كفارة صيام والثانية كفارة ظهار. اختلف الجنس، جنس الظهار يختلف عن جنس الفطر في رمضان. فعند الاختلاف تعمل النية، تعمل النية. أما عند اتحاد الجنس عند الشيخين فإنه لا تعمل النية، لأن النية تعمل عند اختلاف الأجناس. اقرأ. لو أن بالمؤدى وفاء بهما ومسؤول إليه محل لهما، يعني المؤدى وفاء بهما، هما أطعم عنهما أطعم ستين مسكينا لكل مسكين صاع، لكل مسكين صاع، نصف صاع ينصرف إلى زهار الأول، نصف الثاني ينصرف إلى زهار الثالث، فيكون مؤديا وموفيا. طيب قال والمصروف إليه محل لهما، طيب محل للكفارة، يعني المظاهر هو محل لأن يكفر عن ظهارين. نعم. فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع. طيب وكذلك الأمر المصروف إليه إن كان هو الفقير، فالفقير محل للكفارتين، كيف ليس بآخذ حق غيره أو ما يصرف إلى إلى غيره. هذا توجيه كلام محمد أنه أدى ما عليه، وفى بما عليه، ومن صرف إليه هو أهل لأن يصرف إليه ذلك، هو المسكين. هذا كلام محمد. ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة، وإذا لغت النية والمؤدى يصح كفارة. وإذا لغت النية الرحم والمؤدى لهذه هنا يستعمل في الكلام. ويبقى المؤدى يصلح كفارة واحدة لأن نصف الصاع أدى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة، نعم، انت عندك هنا في النسخه التي تقرا منها، واذا لوت الايه وفي الجنسين معتبره، واذا لوت النيه والمؤدى يصلح كفارا. عندك هنا بين النيه والمؤدى هناك فاصله، تعرفون الشبهه الفاصله بعد المؤدى ام بعد النيه؟ بعد المؤدى. بعد المؤدى. واذا لوت النيه هنا المفروض تقف، والمؤدى يصلح كفارا، والمؤدى يصبح كفارة واحدة. لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة. نعم، أدنى مقادير الكفارة نصف نصف الصاع، فإذا أدى لكل مسكين أقل من نصف صاع يجزئ؟ لا لا يجزئ، لكن إذا أدى لكل مسكين ثلاثة صيعان يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ، لأنه أدى المطلوب والزيادة، فالذي يضر هو النقصان والذي لا يضر هو الزيادة، لأن أبا حنيفة وأبا يوسف قال يجزئ عن كفارة منهما، يجزئ عن كفارة واحدة منهم، الكفارة نصف صاع، ولكن هنا أدى لكل مسكين صاع يجزئ. يجزئ لأن الزيادة لا تضر بخلاف النقصان. فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة بخلاف ما إذا فرق في الدفع. طيب أنا برضو عاوز لسه أصحح لك، وإذا لغت النية والمؤدى يصلح، المؤدى بعدها شولة فاصلة، احذف الفاصلة هذه. اطمسها. لأن الكلام متصل. إذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة، لأن نصف الصاع أدنى المقادير. فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة بخلاف ما إذا فرق في الدفع، لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر. نعم. يعني إذا فرق الدفع أعطاه يوما ثم يوما، لأن المسكين بمرور يوم أو بتفريق الدفع عليه يكون كمسكين آخر. قلنا أنه إذا دفع لمسكين واحد 60 يوما يجزئ أم لا يجزئ؟ هنا فرق الدفعات، فكل دفعة كأنها صادفت مسكينا غير الذي قبله. ماشي، بخلاف ما لو دفعها إليه مرة واحدة. ومن وجبت عليه كفارتان ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما. وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم 120 مسكينا جاز، لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة، وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء. وإن أعتق عنهما، لماذا هذا صام شهرين عنهما أو أعتق رقبة عنهما لا يجزئ، لأن كل كفارة سيصادفها نصف رقبة، والمقصود عندنا رقبة كاملة، فالمفروض نقول أنه لا يجزئ عن أي واحدة منهما، ولكن قلنا يجزئ عن واحدة منهما، يجزئ عن واحدة منهما، لأن الجنس متحد، لأن جنس الكفارة متحد، فبدلا من أن نقول لا يجزئ عن واحدة منهما، نوجهها إلى واحدة منهما فقط دون الأخرى، وعليه أن يكفر بعد ذلك بعتق رقبة أخرى أو بصيام آخر أو بإطعام آخر. نعم. وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجد عن واحد منهما. وعن وإن أعتق عن ظهار وقتل. لم يجد عن واحد منهما. وقال زفر رحمه الله لا يزيله عن أحدهما في الفصلين. يعني في الفصلين، يعني كلمة الفصلين. بالمسألتين. يعني في المسألتين، يعني في في المسألتين، في المسألة الأولى وهي أعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها، جاز عنهما كذا إسلام أربعة أشهر أو أطعم 260 جاز ماشي فريق. لا المسألة التي أقصدها إن أعتق رقبة واحدة أو صار شهرين عنهما كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء. هذا رأي الثلاثة. الإمام زفر قال لا يجزئ عن واحدة منهما، يعني كما قلت لك إنه أعتق رقبة واحدة عن كفارة الزهار. طيب هنا يعني أصاب كل صغار منهما نصف رقبة وذلك لا يجزئ. فهذا الذي مشى عليه الإمام زفر وهو القياس دائما. الإمام زفر هو أقياس أصحاب أبي حنيفة. إنما عندنا بقية أئمتنا قالوا له أن يصرف ذلك عن واحدة منهم. وقال الشافعي رحمه الله له أن يجعل ذلك عن أحد ما في الحصرين لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المحصول جنس واحد. وجه قول زفار رحمه الله أنه أعتق عن كل ذهاب نصف العبد وليس له أن يجعل عن أحد ما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده. ولنا أثنين كيف يوجب النصف الآخر بعدما خرج من يده وكان وجهه لآه لمسكين آخر، كيف أعوذ من هذا المسكين وأعود إلى هذا المسكين؟ خلاص أعتق رقبة عن كفارتي الزمار، انصرف نصف كما قلنا إلى هذا ونصف إلى إيه؟ إلى ذا. فهو زفر قال القياس ألا يجزئ عن إيه؟ عن إحدى الكفارتين لأنها خرجت من يده فلا يستطيع إعادتها وتوجيهها مرة أخرى. هذا النصف خرج من يده فلا يستطيع أن يعيده ويوجهه مرة أخرى إلى كفارة منه. هذا أصل القياس. اقرأها مرة أخرى. وجه قول الزهر رحمه الله أنه أعتق عن كل ذهاب نصف العبد وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما. يعني لماذا؟ لأنه فرص دخل على هذه الكفار لخروج الأمر من يده. ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد وفي ذلك يكون الرد على على الشافع. هنا الجنس المتحد الجنس متحد، فما دام اتحد الجنس لا يفيد التعيين، إنما يفيد التعيين عند اختلاف الجنس. ولكن هنا الجنس متحد رقبة طعام صيام فله إن فعل ذلك عن ظهارين عن كفارتين له أن يوجه ما فعله إلى الرقبة إلى الكفارة الأخرى لاتحاد الجنس. فتعيين الكفارة عند اتحاد الجنس لا يفيد في ذلك شيئا كما التعيين عن النية. نية التعيين قلنا أن النية تفيد عند عند الاختلاف، لكن هنا الجنس متحد زهار زهار رقبة رقبة وهكذا. ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد فتلغم وفي الجنس المختلف يعني إيه تلغم؟ يعني لما هو أعتق رقبة عن كفارة أي زهار لغت النية لغت النية فتقع عن إيه؟ عن زهار واحد عن زهار واحد لأن الكفارتين من جنس واحد هما في زهار هما في إيه؟ في زهار فتلغو نية التعيين عن كفارتين عن إيه؟ عن كفارتين فكأنه أعتق رقبة كفارة زهار ولم يعين الأولى أم الثانية أو أن يقول عنهما معا كأنه لم يذكر ذلك أبدا. قال فتنه فإذا فعل ذلك أطعم عنه أو إنه أعتق عن زهار وكان قد عليه كفارة زهار يصرفها إلى أيه يصرفها إلى إيه إلى أيه. فكذلك هنا مدام منه. نعم. وفي الجنس المختلف مفيد واختلاف الجنس الحكمي وهو الكفارة هاهنا بخلاف السبب. نظير الأول إذا صام يوما يعني بخلاف السبب يعني لما فعل ذلك عن ظهار وقد اختلف الآية السبب. سبب أحدهما هو القتل وسبب الآخر هو الآية الأخرى هو الظهار. نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزئه عن قضاء يوم واحد. نعم يبقى هنا في الرقبة إن أعتق رقبة عن كفارة أي نهار وقتل لم يجزئه عن إحداهما. لاختلاف الآية السبب لاختلاف السبب بخلاف المسألة الأولى هو عن كفارتي ظهار لم يختلف الآية السبب. نعم. ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز والضمان. كذلك الأمر لا بد أن إذا أراد أن يصوم أياما عليه نذر وعليه قضاء أن يعين النية. لا يتسرق معكم في الآية في الصيام أيضا ما يلزم له تعيينه النية فهنا عليه صيام قضاء وعليه نذر. لا بد أن يعين للمنذور أياما وأن يعين للقضاء أياما ذلك لاختلاف الجنسي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم.